الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجملة الخبرية والجملة الإنشائية والكلام في مدلول الهيئة الذي هو معنى حرفي، في مدلول الهيئة لكل من الجملتين الخبرية والإنشائية. وها هنا يريد المصنف رحمه الله شهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية أن يقول بأنه هل الاختلاف بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية من حيث الهيئة الذي هو معنى حرفي، هل الاختلاف هو في أصل المعنى وفي ذات المعنى الموضوع له والمدلول التصوري كما كان الحال في الحروف عند المشهور، أم في جزء المعنى، أم في قصد المستعمل كما هي نظرية محقق الخراساني رحمه الله الذي تلوح من عبائره في كفاية الأصول؟ قال: وذلك لما عرفت من أن الخصوصيات في الإنشاءات والإخبارات، بحث المفاهيم المقصود الثالث صفحة 200. بس قبل ما نقرأ عبارة الآخوند نعيد من جديد: تحرير محل النزاع، وهذه من محاسن أصول الفقه الشيخ المظفر رحمه الله. تحرير محل النزاع، أين يقع الإثبات والنفي والنقض والإبرام، ما هو محل النزاع؟ فالكلام في هذا العنوان عن هيئة الجملة الخبرية وهيئة الجملة الإنشائية، هل أن الاختلاف في أصل المعنى أم المعنى واحد كما كان الحال هناك في الحروف ومعاني الحروف، هل التغاير ذاتي جوهري كما هو المشهور أم لا اختلاف بينهما ذاتا من حيث أصل المعنى الموضوع له؟ ما هو المعنى الموضوع له؟ المدلول التصوري. أم أن الاختلاف لحاظي ولا اختلاف بينهما ذاتا؟ هنا كذلك، هل الاختلاف بين هيئة الجملة الخبرية والجملة الإنشائية هو في ذات المعنى؟ ذات المعنى يعني شنو؟ أصل المعنى، المدلول التصوري، المعنى الموضوع له، أم لا اختلاف بينهما ذاتا وإنما الاختلاف ناشئ من قبل الاستعمالات على حد تعبير الأخوند الخراساني في الكفاية وقصد المستعمل، أم هناك قول ثالث شق ثالث وهو الاختلاف بينهما في أصل المعنى وإنما الاختلاف يعني مو في ذات المدلول التصوري في ذات المعنى الموضوع له وإنما في جزء المعنى في كيفية الدلالة؟ فحينئذ تكون الأقوال في المسألة ثلاثة: الاختلاف ذاتي في المعنى الموضوع له والمدلول التصوري، دلواو عطف تفسير، المعنى الموضوع له هو نفس المدلول التصوري والمدلول الوضعي، أم لا اختلاف بينهما ذاتا، إنما نشأ الاختلاف من أمر عارض خارج عن حريم المعنى وأصل المعنى الموضوع له وهو من قبل الاستعمالات. شلون كان يقول الآخوند هناك لا اختلاف بين الاسم والحرف ذاتا وإنما الاختلاف ناشئ من قصد المستعمل ومن قبل الاستعمالات، فمن هنا تنشأ الخصوصية حيث اشترط علينا الواضع أن إذا أردنا استعمال بلحاظ آلي نستعمل كلمة من، وإذا استعمال لحظ استعمال خارج عن أصل المعنى الموضوع له، عن المعنى المستعمل فيه الحرف والاسم، وإنما من قبل الاستعمال أمر خارج عن أصل المعنى وذات المعنى وحريم المعنى. فإذا يكون اختلاف لحاظي طارئ عرضي لا ذاتي جوهري. يقول من قبل الاستعمال، من إذا كان بلحاظ آلي مرآتي شرط الواضع، وإذا بلحاظ استقلالي بما هو في نفسه لا في غيره يكون شنو استعمل ابتداء. وإن هذا خلاف الوجدان ولو عصينا الواضع أحد المناقشات. فها هنا كذلك على نفس الطريقة من باب واحد من وادي واحد، هل الاختلاف بين هيئة الجملة الخبرية بعتو والجملة الإنشائية بعتو الدار في ذات المعنى وأصل المعنى، أم شنو لا في أصل المعنى وإنما جزء المعنى؟ هاي نظرية ثانية، مش تمام المعنى وذات المعنى، جزء المعنى، أو شنو من قبل الاستعمالات وقصد المستعمل. فإذا ثلاثة أقوال في المسألة، واضح محل النزاع. السيد رحمه الله يريد أن يقول كما قال هناك في معنى الحرف أن الاختلاف ذاتي، أن الجملة الخبرية تختلف ذاتا، يعني شو ذاتا؟ يعني في ذات المعنى، في أصل المعنى، في المدلول التصوري للمدلول شنو تصديقي كما يقول الأخوند الخراساني، تختلف ذاتا وفي أصل المعنى والمدلول التصوري الجملة الخبرية عن الجملة شنو الإنشائية، مش أن الاختلاف فقط ناتج من المدلول التصديقي وقصد المستعمل. قال الأخوند رحمه الله في الكفاية صفحة 200 بحث المفاهيم، لأن هذا قلنا يكرره تحت المعنى الاسمي والحرفي في الأمر الثاني من المقدمات 13 التي طرحها في بداية الكتاب، وقلنا هذه المقدمات نسويها مراجعة سريعة على الطريقة الأكاديمية للحوزوية الكلاسيكية. شنو هذا في الأمر الثاني من المقدمات؟ المقدمات خارجة عن مسائل علم الأصول، تعريف العلم موضوعه غايته فائدته، فهذه خارجة عن مسائل علم الأصول. مسائل علم الأصول وين؟ أوامر، نواهي، مفاهيم، عام وخاص، مطلق مقيد، الأمارات المعتبرة شرعا، خبر الثقة، حجية خبر الثقة، حجية الظهور، دليل الشرع اللفظي، دليل الشرع غير اللفظي، يعني قول المعصوم، عفوا غير اللفظي شنه فعله تقريره، إمضاؤه سكوته تقريره، لأن الدليل الشرعي نوعان، دليل شرعي لفظي بحث الألفاظ، مباحث الألفاظ، أوامر نواهي، قول المعصوم، أو أيضا آيات الكتاب العزيز، ودليل شرعي غير لفظي صغريات الدليل الشرعي غير اللفظي، يعني الإقرار، الإمضاء، السكوت أو الفعل. وقلنا الفعل غاية ما يدل على المشروعية إذا ارتكب الإمام المعصوم فعلا من الأفعال فيدل على مشروعيته في مقابل شنه الحرمة، أما أنه مستحب واجب فهذا لا يثبت من خلال السيرة والفعل. ومن هنا أهمية النصوص التشريعية التي تصدر من الإمام قولا تكون أهم لمعرفة النظرية الفقهية الإسلامية. فراجع ذلك في كتاب اقتصادنا للشهيد الصد قدس الله نفسه الزكي، أن السيرة النبوية أو فعل الإمام أو موقف عملي خارجي، قد يكون وظيفة فعلية، قد يكون أوامر ولائية، قد يكون لاقتضاء مصلحة عامة، ولكن الأهم هي النصوص التشريعية التي منها تعرف النظرية الإسلامية في أي مجال من المجالات، النصوص التشريعية. فصغريات دليل شرعي وصغريات دليل عقلي، بعدين نحتاج كبريات الدليل العقلي الكبرى، أن الدليل العقلي إذا كان ظنيا فلا حجية فيه، لأن الشك في الحجية يساوي في القبض بعدم الحجية، وأما إذا كان القطع والدليل العقلي قطعيا فهو حجة لمكان حجية القطع، وهذا القطع الطريقي المحض حجة ولو كان ناشئ من مقدمات عقلية لا يفرق فيه بين خصوصياته من أي سبب كان، ولو من مقدمات عقلية خلافا لدعوى جمع من علمائنا الأخباريين أو المشهور عند علماء المنسوب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين، كما هي عبارة الشيخ الأنصاري في الرسائل، لا يفرق فيه بين خصوصياته القطع الطريق المحض من أي سبب كان، من أي طريق، في أي زمان، في الليل، بالنهار، شهر رمضان، في الفطر، زمن انفتاح باب العلم، انسداد باب العلم، من أي شخص، من قاطع، من مجتهد، من عامي، حتى لو قطع العامي في القطع الطريقي المحض، ده القطع الموضوعي، أنه إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق، لا، القطع الطريقي الذي هو كاشف عن متعلقه، لا يولد الحق وإنما يكشف عنه. أما القطع الموضوعي يولد الحق، قبل القطع لا حكمة. إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة حينئذ وجب عليك أن تتصدق، اللي هو الحكم. فالقطع الموضوعي أمره بيد الشارع، تابع للسان الدليل، لدليل الحكم أمره بيد الشارع سعة ضيقا. يقول له مثلا اجتهادك واستنباطك حجة على العام إذا كان من الطرق الاجتهادية المتعارفة، لكن بالنسبة إليه هو كمجتهد إذا حصل له قطع طريقي ما حجة. ليش؟ لما عرفنا من أنه يستحيل سلب الحجية عن القطع، فمتى ما وجد فالحجية عند المشهور من اللوازم الذاتية للقطع الزوجية للأربعة وغير ذلك. فهذه مقاصد علم الأصول والأصول العملية براء استصحاب الآخرين. فالمقدمات خارجة عن مسائل العلم. في الأمر الثاني الآخرون بحث المعنى الحرفي، كرر في المفاهيم، قبل ذلك في المشتق أيضا. هنا يقول أن الاختلاف بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية ليس في أصل المعنى وذات المعنى الموضوع له، وإنما من أمر خارج عارض، وهو ناشئ من قبل الاستعمالات وقصد المستعمل. لذا قال رحمه الله، وهذا خلاف المشهور طبعا، قال: وذلك لما عرفت من أن الخصوصيات في الإنشاءات والإخبارات إنما تكون ناشئة، الخصوصية يعني الجزئية، شلون كان يقول الوضع عام موضوع له عام في الحروف كالأسماء أسماء الأجناس، إنما الخصوصية من وين تجي والجزئية؟ من قبل الاستعمال، لا من أصل المعنى وذات المعنى الموضوع له. وذلك لما عرفت، إحنا السيد أثبت ليه بأنه لا يمكن انتزاع جامع ذاتي ماهوي من أفراد النسبة، فحينئذ يكون الوضع عام والموضوع له شنو؟ خاص، بالمعنى الذي فسر به الجزئية للمعنى الحرفي، مش ما لا يقبل، وإنما شنه جزئيته تابعة لجزئية طرفيه. قال الآخون رحمه الله: وذلك لما عرفت من أن الخصوصيات، واضح معنى الخصوصيات جزئية، في الإنشاءات والإخبارات إنما تكون ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوت أصلا بينهما، يعني في أصل المعنى وذات المدلول التصوري يقول ولا عمري لا يكاد ينقضي تعجبي كيف تجعل خصوصيات الإنشاء من خصوصيات المستعمل فيه، معنى الموضوع لو المستعمل فيه، مع أنها كخصوصيات الإخبار تكون ناشئة من الاستعمال، ولا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال اللي هو خارج عن أصل المعنى كما هو واضح لمن تأمل. ونفس هذا الإشكال يشكل به رحمه الله على من يقول أنه بالنسبة إلى معنى الحرفي إذا استعملناه آل في غير وكذا تنشأ الخصوصية، يقول إذن هم خل تنشأ حينئذ إشكال نقضي. نفس كلام يأتي في الأسماء إذا وضع عام موضوع له عام، فلماذا إذا استعملت لا يكون شنه لا تكون موضوع له خاص؟ ولكن جاوبنا بالمراحل الثلاث التي فصل فيها السيد أن المعنى الحرفي يباين المعنى الاسمي ذاتا، أولا متباينان ذاتا، ثانيا لا يمكن انتزاع جامع ما هو ذاتي من أفراد النسب، وحينئذ الخطوة الثالثة أن الوضع عام والموضوع له خاص في الحروف. ثلاث نقاط معالم أساسية لنظرية المعنى الحرفي. نرجع للعبارة ونطبق، هذا هو أصل الموضوع. الجملة الخبرية والإنشائية، قلنا الكلام في مدلول الهيئة، في مدلول الهيئة كمعنى حرفي بالمصطلح الأصولي اللي هي مدالين الحروف وهيئات الجمل الناقصة اللي عبر عنها السيد نسب تحليلية، ولهذا نعبر عن هذا البحث بأنه شنو بحث لغوي تحليلي وليس بحث لغوي صرف مثل الأوامر النواهي، بحث شنو تحليلي. أنه قال رحمه الله في مقدمات هذا المبحث والمقصد عن الدلالات المشتركة، هناك بحوث لغوية، بحوث لفظية لغوية بحتة أوامر نواهي، وهنا بحوث شنه تحليلية اللي هو المعنى الحرفي، بحث تحليلي. فالكلام في مدلول هيئة الجملة الخبرية والإنشائية، هل الفرق والاختلاف في المدلول التصوري أم المدلول شنه التصديقي، ذات المعنى الموضوع له أم قصد المستعمل؟ نظريتان بل ثلاث. وتنقسم الجملة التامة إلى خبرية وإنشائية. الخبرية قالوا إذا كان لها مطابق وراء الكلام ما يحتمل الصدق والكذب لذاته كما مر علينا المركب الخبري في المنطق، وإنشائية ليس لها واقع تطابقه وراء الكلام، يعني ما شنه ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، أما الخبر يحتمل لذاته الصدق والكذب، مطابقة الواقع ومخالفة الواقع. ولا شك في اختلاف إحداهما عن الأخرى. يقول الصحيح يقول إحداهن وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. زين، فهناك اختلاف وهذا بالوجدان، ارتكازان، بعت الخبرية غير بعت الإنشائية. فكلامنا هم شوف لاحظ في علم الأصول الاستدلالي تخريج الفني التقريب الفني، وكم مر علينا هذا المعنى حتى مع اتحاد لفظيهما كما في بعت الخبرية. اي والله قال فلان ايه خطبت او تزوجت، غير لما زوجتك نفسي بعد ما دخل بالمرأة تقول له ايه زوجتك نفسي، غير لما كانت تنشئ العقد تقول له زوجتك نفسي على قولة السيدة زي ني شوي خروج تلطيف الجو، يصح تقول جوزتك نفسي، موجود المسألة في العروة جوزتك مثلا. فإخبار غير الإنشاء واضح، إنشاء العقد مع اتحاد لفظيهما أكو فرق كما في بعت الخبرية وبعت الإنشائية. ها هذا شنو؟ هذا تعريض بكلام الآخوند رحمه الله. يقول له لو قلت ماكو فرق بين البعثة الخبرية والإنشائية، ولكن شو تقول في عادة وأعد؟ أعاد الصلاة وأعد صلاتك مثلا، قاعدة لا تعاد إلا من خمس، فرق واضح. فضلا عن عاد وأعد، وقد وجدت عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف. ثلاث نظريات. التفسير الأول ما تقدم في الحلقة الأولى عن صاحب الكفاية، وقرأت لكم الصفحة 200 و201، وكذلك في الصفحة 12 في الأمر الثاني من المقدمات عن الوضع وأقسام الوضع والمعنى الحرفي. ما تقدم عن صاحب الكفاية وغيره هم المحقق الأصفهاني والمحقق آغا ضياء العراقي من وحدة الجملتين في مدلولهما التصوري. يعني شنو؟ يعني المعنى واحد، ذات المعنى واحد، المدلول التصوري واحد، معنى الموضوع له واحد، ولكن الاختلاف ناشئ شنو؟ من قبل الاستعمالات وقصد المستعمل، يعني في المدلول التصديقي للمدلول التصوري الوضعي، واختلافهما في المدلول التصديقي فقط. نظرية الآخوند صاحب الكفاية رحمه الله، ولعله تابعه على ذلك جملة من المحققين كالمحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية يلي رد عليه في مدالل الحروف، قال أن الحرف يباين الاسم ذاتا أولا، وأن الموضوع له عام والموضوع شنه الوضع عام والموضوع له خاص في الحرف. اختلفوا إياه في كل الشقين. أغاضية قلنا يقول وضع اختلاف ذاتي بين الاسم والحرف، لكن شنه في المعنى الموضوع له حاول تصوير جامع شنه عنواني، فقال وضع عام كالنائيني، الموضوع له هم عام. وقد تقدم الكلام عن ذلك وين؟ في الحلقة الأولى بتعقيب أنه لو تم هالكلام اللي تقول الآخوند فيما هو بلفظ واحد فلا يتم فيما إذا اختلف اللفظ، مثل أعاد الصلاة وأعد الصلاة مثلا. هو يقول في الإنشائية يقصد إيجاد وتحقق البيع، وفي الخبرية يقصد ما لنا قصد وقاصد. هذا مدلول تصديقي، دلالة تصديقية الأولى، مش لنا معناها القصد، والثالثة لنا المراد الجدي، دلالة تصديقية الثالثة. فالدلالة التصديقية الأولى يعني قاصد، وإن كان شنه بالضرورة هازلا، مش لازم يكون جاد حتى يكون دلالة تصديقية ثالثة. ففي الجملة الإنشائية يقصد، لاحظ كلمة يقصد، إيجاد وتحقق البيع، وفي الخبرية هم يقصد الإخبار عن تحقق البيع. تفسير الثاني أن الاختلاف بينهما ثابت في مرحلة المدلول التصوري. هاي النظرية كالنظرية الأولى، يقول بأن الاختلاف مو شنو هو جزء المعنى. يعني شنو جزء المعنى؟ يعني بضميمة قصد الإخبار أو قصد الإنشاء. طبعا هذه النظرية الثانية راح السيد يحاول تبريرها وتفسيرها تفسير وتوجيهها توجيه يتماشى مع رأيه ومع مختاره في المقام، وكأنه والله العالم ناشئ من ضيق التعبير. أحيانا الفكرة واحد عنده واضحة بس مو قادر شنو يعبر التعبير الصحيح، خايننا التعبير. على قولتهم رق الزجاج ورقت الخمر وتشابه وتشاكل الأمر، فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا أمر. فلهذا يقول هذا المعنى، هذا التفسير الثاني اللي هو إيجادية الجملة الإنشائية كإيجادية الحروف، يمكن تعميقه وتبريره بما يتماشى ويتماهى مع تفسيرنا نحن للفرق في ذات المعنى الموضوع له والمدلول التصوري. أنه ويمكن أن نفسر على هذا الأساس آخر عبارة آخر فقرة، ويمكن أن نفسر على هذا الأساس لهذا أنا قلت أنا في آخر الدرس الماضي تلخيص وتعميق يحتاج هذا المطلب، وما أخذنها من عبارة سيد محمود الهاشمي الشهرودي في بحوث في علم الأصول، أنه كاتب تلخيص وتعميق، يعني يريد ليش أنه تعميق المطلب اللي هو النظرية الثانية. ويمكن أن نفسر على هذا الأساس إيجادية الجملة الإنشائية، فليست هي بمعنى أن استعمالها في معناها الموضوع له هو بنفسه إيجاد للمعنى باللفظ، بل بمعنى أن النسبة المبرزة بالجملة الإنشائية نسبة منظور إليها لا بما هي ناجزة ومتحققة فعلا، النسبة معنى الحرف إيجادي، بل بما هي في طريق الإنجاز والإيجاد، تعميق للمطلب. نرجع الآن للتفسير الثاني، أن الاختلاف بينهما يعني بين الجملة الخبرية والإنشائية ثابت في مرحلة المدلول التصوري، لكن وذلك في كيفية الدلالة، فقد يكون المدلول التصوري واحدا، يعني البيع مثلا أو نسبة البيع إلى البائع، ولكن كيفية الدلالة تختلف، فإن جملة بعت الإنشائية دلالتها على مدلولها يعني معناها، بمعنى شنه إيجادها، معنى الإيجادية، ما قال هناك النائنين معاني حروف إيجادية وعمقنا وقال هذا له تفسيرين، تفسير سطحي وتفسير معمق، يقول هذا المعنى اللطيف والعميق لإيجادية المعنى الحرفي، تقريبا نفس الكلام راح يكرر السيد، بمعنى إيجادها له باللفظ. وجملة بعت الإخبارية مش الأخبارية، الأخباريين نسبة إلى الأخبار، حجية الأخبار فقط، الإخبارية يعني من الإخبار مقابل الإنشاء، الهمزة فوق هناك يعني الهمزة تحت، إخبارية مقابل إنشائية. وجملة بعت الإخبارية دلالتها على مدلولها بمعنى اختارها، الاختار صار مدلول شنه، اختارها للمعنى وكشفها عنه، واو عطف تفسير، الاختار يعني الكشف، الكشف دلالة تصورية ولا تصديقية؟ تصديقية، ولهذا إن فكما ادعي في الحروف أنها إيجادية، موضوع على الربط الكلامي إيجاد الربط ما أوجد معنى في غيره، كذلك يدعى في الجمل الإنشائية لكن مع فارق الإيجاديتين، فتلك الحروف ما معنى إيجادية الحرف؟ قال بمعنى كون الحرف موجدا للربط الكلامي، وهذه معنى إيجادية الجملة الإنشائية بمعنى كون بعتو موجدة للتمليك بالكلام، فما هو الموجد بالفتح في باب الحروف حالة قائمة بنفس الكلام، وما هو الموجد بالفتح في باب الإنشاء أمر اعتباري تمليك مسبب عن الكلام. ويرد على ذلك، قيل هذا من محاضرات الفياض الرد من السيد الخوئي رحمه الله، أن التمليك اعتبار تشريعي، هم شرح تطبيق للعبارة، تشريعي قانوني يصدر تارة واحد من البائع وتارة أخرى من العقلاء اثنين وتارة ثالثة من الشارع. أولا، فإن أريد بالتمليك الذي يوجد بالكلام بعته الأول يعني في نفس البائع، فمن الواضح سبق الاعتباري وهو التمليك في نفس البائع، سبق هذا الاعتبار اعتبار من الاعتبارات، سبق هذا الاعتبار على الكلام، يعني أولا اعتبار قائم في نفس البائع ثم شنه يبرزه بالكلام، ما يقول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فهذا الاعتبار قائم في نفس البائع قبل أن يتكلم، فهو سابق من الواضح سبقه على الكلام، وأن البائع بالكلام ماذا يصنع؟ يبرز هذا الاعتبار، ما لأن هناك في نظرية التزاحم الشيء بشيء يذكر المجعول الاعتباري إن كان الكاشفية أمارات، إن كانت شنه إنشاء وظيفة عملية قال أصل عملي، إن هذه صياغة اعتبار. العنصر الثالث ليس دخيلا شنه في عالم الملاكات والتزاحم الواقعي بين الملاكات الاقتضائية، بين الوجوب والحرمة الاقتضائية مع الإباحة الواقعية الاقتضائية. فنظرية النهي سماها السيد نظرية الصياغة، احنا سميناها نظرية الصياغة، وإلا التزاحم موجود وين؟ في عالم الملاكات والمبادئ الواقعية للأحكام. هنا باب التدخين نظرية التزاحم الحفظي قال نعم هذه الصياغة النائينية هي من أجود الألسنة والتعابير، لذلك الاختلاف الأعمق وهو التزاحم الحفظي التشريعي في عالم الملاكات والمبادئ الواقعية. هنا قال وإنما البائع بالكلام شو يسوي، إن الكلام له في الوعد يبرز هذا الاعتبار الذهني القائم في نفسه، وليس الكلام هو الذي يخلق هذا الاعتبار في نفسه. الكلام متأخر رتبة عن الاعتبار، الاعتبار متقدم في نفس البائع. هذا أولا إن أريد البائع. اثنين إن أريد العقلاء، أو الثالث الشارع الأقدس، فهو وإن كان مترتبا على الكلام البيع غير أنه أو التمليك، غير أنه التمليك إنما يترتب على الكلام بعد فرض استعماله في مدلوله التصوري، يعني المعنى الموضوع له واحد. اثنين وكشفه عن مدلوله التصديقي، الكشف يعني التصديق، دلالة تصديقية، إذا ماكو إرادة بل كان هازلا في كلامه يتحقق بعد عقد نكاح أو عقد بيع. فإذا الكشف دلالة تصديقية القصد. ولهذا لو أطلق الكلام بدون قصد أو كان هازلا بدون قصد، يعني دلالة تصورية مدلول تصوري، لأن احنا قلنا الدلالة التصورية ناشئة من الوضع خلافا للسيد خوي مسألة التعهد، بدون قصد دلالة تصورية وضعية، أو كان هازلا يعني أكو دلالة تصديقية لكن ليس هناك مراد جدي، فقط دلالة تصديقية أولى من دون أن يكون جادا. وقلنا هذا مهم في بحث المطلق والمقيد، أنه شنه لكي تتم مقدمات إطلاق وتمسك بمقدمات الحكمة وقرينة الحكمة لا بد من إحراز كون المتكلم في مقام البيان للإجمال والإهمال. يجينا هذا لو صدر من الإمام تقية يعني مو مراد جدي، أكو مراد استعمالي، أكو إرادة استعمالي بس مو جاد الإمام أنه مثلا آمين لا تبطل الصلاة أو غير ذلك، ولها لازم نحرز أنه في مقام بيان الحكم الواقعي بمقدمات وقرينة الحكمة. زين ولهذا لو أطلق الكلام بدون قصد أو كان هازلا، واحد يقول للمرأة طلقتش مثلا أنت طالق بدون قصد أو كان هازلا، لم يترتب عليه أثر اللي هو الملكية، فترتب الأثر إذا ناتج عن استعمال بعت في معناها الموضوع له وليس محققا وموجدا لهذا الاستعمال. كمل عبارة السيد حتى تكون واضحة أكثر، إذا لم يكن قاصدا وبإرادة جدية بل هازلا أو نحو ذلك، يسولف لهم يجيب لهم قصة، لأن ترتب الأثر هو الذي يحقق الاستعمال، عفوا لا أن ترتب الأثر عفوا هو الذي يحقق الاستعمال، لأن الأثر الملكية هو الذي يترتب على الاستعمال مع شنه هذه الإرادة وهذا القصد الجدي. تفسير الثالث وهو المختار عند المصنف رحمه الله، وطبعا هذا يعتبر من مبانيه الخاصة لأن قاعد يناقش الآخوند الخراساني ويناقش المحقق الأصفهاني وآغاضياء، بعض النظريات هي التي يتبناها السيد، يعني آراء النهائية اللي موجودة في تقريرات البحث. ولذا هنا نجيب جملة لطيفة نضرب عصفورا بحجر، ما هي النسبة بين الحلقة الثالثة وتقريرات البحث؟ أن السيد ما لم يكن هناك مانع، ما قلنا نظرة العقون في العلم الإجمالي إذا كان فعليا من جميع الجهات يؤثر أثره، أما إذا أكو مانع عقلي اختلال نظام أو مانع شرعي عسر حرج، فيبقى العلم الإجمالي اقتضائيا ولا يكون علة تامة. ما لم يكن هناك مانع مستوى من المستويات تشويش على الطالب سبب أو آخر لطرح الرأي النهائي للسيد الشهيد اللي هو آراء النهائية في تقريرات البحث الخارج من الدورة الثانية الأخيرة، ما لم يكن هناك مانع فإنه يطرح كما هنا رأيه النهائي. أما إذا كان هناك مانع مراعاة مستوى الطالب مثلا أو يحتاج إلى تفصيل أعمق فيذكر على مستوى معين مش الرأي النهائي. فما لم يكن هناك مانع فلا تستهين بالحلقة الثالثة مولانا، هي فيها تلخيص كثير وصياغة أفضل حتى مما في تقريرات البحث لأن بقلمه الشريف قدس الله نفسه الزكية. فها هنا تفسيره ورأيه المختار للفرق بين مدلول هيئة الجملة الإنشائية والجملة الخبرية، قال إن الجملتين مختلفتان في المدلول التصوري، يعني المعنى الموضوع له ذات المعنى مش جزء المعنى الإيجادية، ولا أنه في المدلول التصديقي والكشف والقص كما يقول أخون. إن الجملتين يعني الإنشائية والخبرية مختلفتان في المدلول التصوري في ذات المعنى الموضوع له أصل المعنى مش من قبل الاستعمال، حتى في حالة اتحاد لفظهما بعتو الإنشائية والخبرية. يعني هذا بعد منا الآن قاعد شنه يدخل في معركة مباحثة علمية قوية مع الأخون، يقول له ما كنا نقول في الحلقة الأولى صح ماكو فرق بين بعتو الإنشاء إذا لفظ واحد، الآن يقول له حتى في بعتو الخبرية والإنشاء اللي بلفظ واحد هناك فرق أساسي وجذري وذاتي بينهما. قال إن الجملتين مختلفتان في المدلول التصوري حتى في حالة اتحاد لفظهما ودلالتهما على نسبة واحدة. شلون تعليل؟ فإن في الاختفاء يقول ضرورة أن بداهة أنه، نقول فإن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة، لا تنسى أن النسبة معنى حرفي كالهيئات، فإن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة لكن بقيد منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة قائمة ناجزة وشيء مفروغ عنه. سؤال لماذا وضعت الجملة الإنشائية؟ جواب والجملة الإنشائية لماذا وضعت؟ موضوعة لنسبة تامة لكن منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها في طريقها إلى التحقق. إذن هناك نحوان من النسبة، تارى بما هي متحققة مفروغ عن وجودها وتارى لا بما هي متحققة بل بما هي في طريقها إلى التحقق. والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة، إذن كلاهما موضوع لنسبة تامة، أصل المعنى واحد، مدلول التصوري واحد، معنى الموضوع له واحد، لكن بفارق أن الخبرية الإخبارية بما هي حقيقة قائمة ثابتة مفروغ عنها، الإنشائية نسبة تامة بما هي شنو منظورا إليها بما هي نسبة معنى الحرف يعني يراد تحقيقها وإيجادها. إذن الهيئة من الحروف بالمصطلح الأصولي معنى حرفي والنسبة معنى حرفي. إذن توجيه معنى الإيجادية في الجملة الإنشائية، قال ويمكن هذا لنا تلخيص وتعميق وتوجيه وتبرير للكلام المشهور، ويمكن له الرأي الثاني أن نفسر على هذا الأساس إيجادية الجملة الإنشائية، فليست هي بمعنى أن استعمالها في معناها هو بنفسه إيجاد للمعنى باللفظ قول الثاني، بل بمعنى أن النسبة المبرزة بالجملة الإنشائية نسبة معنى حرف إيجادي منظور إليها لا بما هي ناجزة بل بما هي في طريق الإنجاز والإيجاد، كما هو أوضح من أن يقفى، وهو مختار المصنف في أن الاختلاف بين مدلول هيئة الجملة الخبرية والإنشائية ذاتي في أصل المعنى وذات المعنى والمدلول التصوري والوضع إلى المدلول التصديقي. ويبقى علينا البحث الأخير، ما هي الثمرة عملية من البحث في مدلول الحروف والهيئات؟ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.